صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الصيام، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه للترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. دل الحديثان على مشروعية تعجيل الفطر، يعني إذا غربت الشمس، إذا تحقق الصائم الليل تحقق غروب الشمس، فلا ينبغي له أن يؤخر الإفطار بشبهة الاحتياط. لا، أتى يعني تيقن أو غلب على ظنه غروب الشمس، فينبغي له أن يبادر إلى تناول ما أباح الله له. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، فالعديد أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. فالعبادة ليست بالرأي، العبادة عبادة مبنية على التشريع، فليس للعقل فيها مدخل. الله تعالى يقول: يقول تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم، إلى الليل، والليل يدخل بغروب الشمس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. حكم أفطر يعني صار مفطرا، يعني أفطر أو لم يفطر، فينبغي له أن يبادر إلى تناول ما أباح الله. انتهى وقت الصيام. الصيام الشرعي محدود من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. فيها مشروعية السحور والترغيب فيه. تسحروا، فيها الأمر تسحروا فإن في السحور بركة، فيه خير أجر، فيه أجر وفيه إعانة على الصيام. والبركة كثرة الخير والنماء، ففي السحور أجر، لأن المسلم يتسحر تعبدا لله وتقويا على طاعته. وفي الحديث الآخر: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والمعروف بأن السحور يعني مستحب استحبابا مؤكدا وليس بالواجب، لأن هذا يتعلق برغبة. قد لا يشتهي الإنسان الطعام، لكن على أي حال ينبغي له أن يتحرى السحور وأن يرتب أموره على أن يتسحر. ولو بتمرات أو كاس لبن مثل ما يفعله كثير من الناس، كاس لبن الحمد لله تحصل به السنة. تسحروا فإن، ويذكر هنا الفرق بين السحور والسحور. السحور كالطهور والطهور، فبالضم هو الفعل وبالفتح هو المأكول والماء المتطهر به. أخذ طهوره، والطهور شطر الإيمان، الطهور بالضم. وكذلك السحور، تسحروا فإن في السحور يصلح. في السحور يعني التسحر بركة، أو في السحور، وهما متلازمان. فيحتمل أن المراد التسحر وهو أظهر، لأن العبادة بالفعل العبادة هي التسحر، ويجوز أن يكون المراد المأكول في السحور بركة، وأقولهما متلازمان، إذا كان السحور فيه بركة ففي التسحر بركة، هذا هو العمل الصالح وهذا هو الوسيلة. إيش قالوا في تعليق؟ رجحوا الأكثر أنه بالفتح صلى الله عليه وسلم، فإن في السحور أين الأكثر، رواية الأكثر البسام، ها رواية الأكثر بالفتح، إيه الأمر سهل واسع، وأقول إنهما متلازمان، فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، يعني في التسحر بركة، وإن قلت في السحور يعني ما تأكل ما يؤكل في السحر بركة فكذا متلازمان. نعم بعد ما أراه سحورا. نعم. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة، وصح ابن خزيمة بن حبان والحاكم. في استحباب الفطر على تمرات أو على حسوات من ماء، الحمد لله، المهم يعني قطع الصيام، فيحصل تعجيل الفطر بأي شيء يأكله الإنسان. وفي هذا الحديث على استحباب الفطر على تمرات، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، وإلا حسوات من ماء. أعد الحديث. نعم. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة، وصحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. طيب بعده ما يظهر لي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم، حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. كيف على هالحديث؟ نعم. صلى الله من بعده محمد. تفضل أنت تقرأ. تفضل. صلى الله عليكم. تأخير السحور. نعم. تأخير السحور الآن يعني. السحور. إيه نعم. كثير من الناس يقدم الآن قبل أن ينام. لا، هذا خلاف السنة. جاء في الحديث في بعض الروايات: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. والسحور على اسمه. سحور مأخوذ من إيش؟ سحر. لو تأكل نصف الليل لا أسميه سحورا، لا يسمى سحورا لا لغة ولا شرعا، ولا تحصل به السنة، ولا تحصل به السنة. والتأخير أحسن الله إليكم في حديث زيد، حديث أنس، قال: سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرة أنس تأخير مرة نهائي رايف التأخير. إلى كم؟ إلى يعني ربع ساعة قبل الأذان. ها؟ ربع ساعة تقريبا. لا مشاحة، مثل هذه الأمور ما يتقصى فيها. السحر هو الوقت، قالوا سمي سحر لخفائه لأنه وقت قصير ما ينتبه، لكن مع وجود الساعات ممكن تقديره بربع ساعة كذا. حديث زيد قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال قدروه الشراح، قالوا إن هذا يستغرق 4 دقائق. هذا تقدير يعني الآيات كان فيها الآيات الكريمة، لكن قالوا الآيات المتوسطة 50 آية تقتل يعني بقدرة القارئ وبسهولة القراءة عليها. تقريبا الأمر. أول ما يتقصى فيه ولا يشدد فيه، لكن إذا أردنا أن نقول نقدره بالساعة نمها ربع ساعة طيب ماشي، يمكن نصف ساعة إلى حد ما. نعم. من قدر السحور؟ ايه اللي كنا نتكلم فيها التقويم. ايه وش يقول؟ يقول احسن الله اليك ان الجبران شاتان او 20 درهما كل شات بعشر دراهم. ايش؟ شاتان او 20 درهما كل شات بعشر دراهم، هذا في عهد الرسول صلى الله عليه خلص وسلم. خلاص قالوا محمد. نعم. نقل لنا راي الشيخ. اي نعم. قال فهل العشرون تقويم او تعيين؟ ايش؟ فهل العشرون تقويم او تعيين؟ تعيين. نعم. ايه. قال الظاهر والله اعلم انها تقويم. تمام، هذا هو الصواب ان شاء الله. نعم. قال وليس في غير الابل جبران. نعم غيره. جزاك الله خيرا. احسنت.